الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فما زلنا في بيان كلام أهل العلم في مسألة تحكيم الشرع والالتزام به وما ذم الله سبحانه وتعالى به من لم يحكم بما أنزل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في الكلام على قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بعد أن ذكر الأقوال المنقولة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره في أنه كفر دون كفر، وكذلك من قال من العلماء أنها نزلت في اليهود وفي من جحد شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا يؤكد شمول الآية للصورة التي نزلت الآيات بسببها، وهي صورة تبديل اليهود للشرع، فإن ما فعله اليهود الذي كان سبب نزول الآيات من أول قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، حين بدلوا الجلد، حين جعلوا الجلد والتحميم بدلا من الرجم. ولا نزاع بين أهل العلم أن سبب النزول قطعي الدخول في العموم، إذا ورد عموم على سبب ما فلابد أن يدخل هذا العموم فيه، وكما ذكرنا ذكروا أن ما فعله اليهود ومن جحد شرع الله سبحانه وتعالى فالآية منطبقة عليه. أراد هؤلاء أن يبينوا أن هذه الصورة من الكفر الأكبر، وما نقله عن ابن عباس، ما نقله ابن جرير وغيره عن ابن عباس وغيره من أهل العلم أنهم قالوا كفر دون كفر كما ذكرنا في أثر أبي مجلس. قال ابن القيم في الجمع بين هذه النقول، قال: والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفر الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، كما وقع ذلك. نقول كما وقع ذلك من قال فيهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه كفر دون كفر، يعني حكام بني أمية وغيرهم ممن وقع منهم عدم حكم بما أنزل الله وحكم بغير ما أنزل الله، فهذا النوع مع إقرارهم كما قال أبي مجلس فإنهم إنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. قال: إنهم يعملون بما يعملون ويعلمون أنه ذنب. قال: وإن اعتقد أنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله أو أخطأ فهذا مخطئ له حكم المخطئين، له أجر يعني ومغفور له خطأه طالما كان مجتهدا في ذلك، والجاهل يعذر في ما أتى جاهلا، يعذر في عدم التكفير، وينظر في استحقاقه للإثم، هل هو مقصر في طلب العلم أم أنه قد أدى ما عليه، فإن كان غير مقصر في طلب العلم لا يأثم ولا يكفر، وأما إن كان مقصرا في طلب العلم فأأثم على جهله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولكن لا يكفر، لأن العلم بأدلة الشرع وبلوغ أدلة الشرع شرط في حصول الكفر من ثبت إسلامه. قال الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وسيأتي مزيد أدلة في قضية العذر بالجهل كمانع من موانع التكفير في مرة قادمة إن شاء الله. الغرض المقصود أن ابن القيم رحمه الله ينص على أن الصورتين داخل العلماء، وأما من يزعمون أنه لم يرد عن السلف قط أنهم أدخلوا صورة من صور الكفر الأكبر في عموم الآية فباطل، لا شك في بطلان ذلك. وكما ذكرنا الآية سبب نزولها ما فعله اليهود من التبديل، فهي قطعات الدخول في عمومها، وما كان بعد ذلك من أمور أشبهت فعلهم وإن لم تكن مثلهم كما وقع من حكام بني أمية وبني العباس، فإنهم لهم نصيب من الذم بقدر ما شبه من كان سببا للنزول. بمعنى أن الأصل في الآية هي أنها في الكفر الأكبر، في من فعل مثل ما فعل اليهود، وصورة تشبه من فعل ذلك وإن لم يكن مثله فيكون في حكم الكفر الأصغر، كما في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، بلا شك سبب نزولها معلوم أنه في الكفر الأكبر. ما يؤمن أكثرهم المشركون، ما يقرون بوجود الله إلا وهم مشركون بعبادة غيره سبحانه وتعالى، يقرون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، ويقرون بأن الله هو الذي خلقهم، ويصرفون له بعض أنواع العبادات، وهذا إيمانهم، لكن أبطل هذا الإيمان وأذهبه بالكلية وأحبطه شركهم. هذه الآية سياقها وقت نزولها في مكة قبل أن يوجد المجتمع المسلم الذي ولد فيه بعض صور الشرك الأصغر، كما ذكرنا سبب النزول مع السياق يؤكد وقت النزول مع السياق يؤكد أنها نزلت في الشرك الأكبر ابتداء، وأدخل العلماء فيها، وقد ثبت عن ابن عباس وغيره من المفسرين في وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أدخلوا في ذلك أنواعا من الشرك الأصغر، ذكروا منه الرياء، وذكروا منه الطيرة، وذكروا منه الحلف بغير الله، وذكروا ما شاء الله وشئت، قول القائل ما شاء الله وشئت، وقول القائل لولا الله وفلان، ولولا البط في الدار لسرقنا اللصوص، ونحو ذلك من الأقوال التي تجري على الألسنة شابهت أقوال المشركين، وإن لم تكن مطابقة لها فنال قائلها نصيبا من ذمهم، من الذم الذي لهم، وإن لم يكن بنفس الدرجة من الذم، بل يستحق من الذم بقدر ما شابه المشركين. فتكون الآية أصلا نزلت في الشرك الأكبر وتشتمل على الشرك الأصغر، وتشتمل على الشرك الأصغر، فكذلك في هذه الآية الكريمة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يبقى إذن التفصيل في أنواع الكفر الأكبر وأنواع الكفر الأصغر حتى يكون الأمر على بينة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله فرقا مهما هنا، وهو هل هو يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله أم أنه مخير فيه. والمسألة هذه متصورة في يعني من يحكم في وقائع معينة يعلم فيها حكم الله سبحانه وتعالى، وقد يخالفه لهوى أو معصية أو رشوة أو نحو ذلك. وأما صورة أن يجعل ما أمر الله به منهيا عنه وما نهى الله عنه مأمورا به، فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القاضي أو الحاكم إذا حكم، إذا كان دينا ثم حكم بغير علم فهو في النار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، فقاضيان في النار وقاض في الجنة، فالذي علم الحق وقضى به فهو في الجنة، والذي علم الحق ولم يقض به فهو في النار، والذي لم يعلم الحق فهو في النار. لم يعلم الحق كيف تقضي إذن؟ كان يجب عليك أن لا تقضي، كان يجب عليك أن تتوقف. فيقول شيخ الإسلام إن الرجل أو القاضي إذا كان دينا ثم حكم بغير علم، كان حكم بغير علم كان من أهل النار. فإن كان يعلم الحق وخالفه فهو أولى أن يكون من أهل النار، والعياذ بالله، أن يعلم الحق ويخالفه، يعلم الحق ويقضي بخلافه. إلى أن قال وأما أن يجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا، ويأمر بما ينهى الله عز وجل عنه، بما نهى الله ورسوله عنه، ويأمر بما نهى الله ورسوله عنه، يأمر بما نهى الله ورسوله عنه وينهى عما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويجعل ذلك حكما عاما في المسلمين، يقول فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين يوم القيامة. وهذا في من يجعل حكما عاما لابد وأن ينص على أمر، كأن يقول مثلا كما في بعض العلمانيين أول ما بدأت العلمانية تغزو بلاد المسلمين بعد سقوط دولة الخلافة الإسلامية بعد الحرب العالمية الأولى، وما صنع كمال أتاتورك من سن القوانين الغربية، كان من ضمن ما سنه مثلا أن كل من يحفظ أولاده من القرآن أكثر من المقرر في المدارس يعاقب بالسجن 3 سنين. كل من يحفظ أولاده شيئا من القرآن خلاف المقرر أكثر من المقرر يعاقب بالسجن 3 سنين. ونص أيضا، وما زالت هذه القوانين موجودة وإن حاولوا يعني إهمالها أو عدم تطبيقها، كان من ضمن ما قرر ووضع أن كل من يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية هكذا بالنص يعاقب بالسجن 8 سنين. وكل من دعا إلى تطبيقها وعمل في جماعة لتدعو إلى ذلك فإنه يعاقب بالسجن مدى الحياة والعياذ بالله. فهل يتصور في من يسن مثل ذلك أن يكون يعني موقنا بأن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق؟ هذا مستحيل، لا يتصور. وكما سبق أن ذكرنا من يقول يجب، يقول هكذا يجب أن يرث الذكر أو يلزم بأن يرث الذكر مثل الأنثى في الميراث، ويجرم من تزوج بأخرى فوق زوجته هناك جريمة، ويلغى أو ليس بجريمة أن يزني الرجل بامرأة طالما كان برضاها. هذه النصوص واضحة تمام الوضوح في أن أصحابها ومن سنها ومن عمل بها لابد أن يكون منابذا مخالفا لما جاء به كل الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم أجمعين. يستحيل أن يكون هذا ممن يعتقد وجوب الحكم ما أنزل الله. هو ينص كما ذكرنا النصوص التي ذكروها في قوانينهم، يقولوا لا يجوز محاكمة الزانية، لا يجوز. واحد يقول لا يجوز، حرام محاكمة الزانية إلا بناء على دعوة وزوجها، يعني اللي يقرب منها واللي يقول دي عايزة تتحاكم ده بينص صراحة على إيه؟ على مش الاستحلال، أزيد من الاستحلال وهو التحريم، تحريم الشريعة إن الزانية تحاكم. دي اللي حاكمها فعل ما لا إيه؟ ما لا يجوز، أليس كذلك؟ فعل ما لا يجوز. وكذلك يلزمون بأنواع من المخالفات لدين الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر يتعلق به الكثيرون، أعني كلام من يقول أنه إن اعتقد وجوب الحكم ما أنزل الله وعدل عنه عصيانا فهو كفر دون كفر، وأما من اعتقد أنه مخير فهو الكفر الأكبر. فيتمسك بذلك من يقول كل من قلب وجوب تطبيق الشريعة حتى ولو كان يحكم بخلافها فإنه يكون ضمن الكفر الأصغر، حتى ولو سن تلك القوانين التي ذكرنا. وكما ذكرنا هذا لا يقع ولا يكون، أعني أن يكون معتقدا وجوب الشريعة ثم يقول كل من دعا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية والتحكم إليها يعاقب بالسجن ولو سنة واحدة ولو يوما واحدا، يكون هذا مسلما؟ يتصور يكون مسلما ومؤمنا بالقرآن العظيم من يقول أنه يعاقب من يحفظ أولاده من القرآن زيادة على ما قرروه في المدارس مثلا، وأنه يصبح جريمة لابد أن ينال عقوبتها جريمة قانونا؟ مثل هذا لا يتصور إلا أن يكون أنه جاحد لوجوب الشريعة. ولهذا كان ما فعله اليهود باتفاق العلماء كما ذكرنا داخل في عموم الآية، والآية أصلها الكفر الأكبر. وكما ذكرنا أن فعل اليهود بعد إقرارهم يعني بعد مناظرتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قالوا قالوا يا محمد نجد فيها في التوراة الجلد والتحميم، قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فأتوا بالتوراة فجعلوا يقرؤونها حتى إذا أتى على آية الرجم وضع القارئ يده عليها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح، قالوا صدقت يا محمد إن فيها الرجم. يبقى كان في النهاية إقرارهم عند المناظرة بأن فيها ليه الرجم، ولكن كانوا ما زالوا على ما يسارعون في الكفر من تبديل هذا الحكم. فلذلك كونه إذا ألزم بأن مثلا السارق تقطع يده وأن الزاني يرجم أو يجلد يقر بذلك ثم يأبى إلا التبديل، فهل يكون هذا خارجا عن الصورة التي فعلها اليهود؟ هي مثل هذه الصورة، وهي التي سماها العلماء جحودا، لأن هذا لا يصدر أبدا من مسلم. نحن ذكرنا بعض الأمثلة من القوانين الفجة التي وضعت في كثير من بلاد الإسلام، يعني ليس هي بداية العلمانية كانت بهذه الفظاظة والغلظة والعنف الشديد، بل تفننوا في تنزيل الشريعة الإسلامية إلى أسفل الدركات عندهم. فكما عندما نصوا في الدستور المصري الأول الذي صدر سنة 1922 أول دستور بعد استقلال مصر رسميا عن إنجلترا، فنص على أن الأعلى مصادر التشريع هو الدستور ثم مواد القانون ثم العرف، فإن لم يجد القاضي شيء في هذه الثلاثة شيئا يباح له يعني أن يأخذ من أحكام الشريعة الإسلامية. وده كان أصلا في المذكرات التفسيرية للقانون توضح ذلك تماما، تجعل الشريعة الإسلامية في المرتبة الرابعة بعد الدستور ثم القانون ثم العرف، يعني تفنن في إنزال الشريعة وإبعادها عن مقتضى تحكيم الناس. وذلك لما اكتسبت يعني القضية بعدا آخر بلا شك عندما نص في الدساتير في بعض الدول على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر، هي مصدر المصادر التشريع، مصدر أولا بقت مصدر وبعدين بقت مصدر رئيسي وبعد المصدر الرئيسي عندهم في ذلك يعني، فلا شك أن هذا هو الذي باصطلاحهم جعلها في أعلى أو في مساوية لباقي مواد الدستور في الحقيقة، ونسأل الله العافية. تفصيل أكثر ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية في كتابه المعروف تحكيم القوانين، قال إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين. وقال أيضا فانظر كيف سجل الله على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسق. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل هو كافر مطلقا، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد، يعني لابد أن يسمى هكذا بإطلاق، ولكن يمكن أن يبين بعد ذلك هل كفر أكبر أو كفر أصغر، كفر عمل أو كفر اعتقاد. وما جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة، أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع. يقول أحدها أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله، وهو معنى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره ابن جرير أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي، وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم، فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن من جحد أصلا من أصول الدين أو فرعا مجمعا عليه أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعي الثبوت يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة. الثاني ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقا، يعني الأولان بيقول لا ليس هذا من الدين، يقول لا لم ليس في الشريعة مثلا قطع يد السارق ولا رجم الزاني ولا جلده ولا القصاص، وإنما هذه ليست هذه أمور وقتية مثلا ليست من الدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، هذا جاحد. الثاني لا يجحد لكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع، إما مطلقا أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال. يعني بعضهم بيعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام التي رآها الناس أفضل، أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من حكم الرسول مطلقا، يعني في ذلك الزمن البعيد وفي هذا الزمن، كما يقولون في مواثيقهم الدولية أن عقوبات القطع والرجم والجلد هي عقوبات وحشية منافية لحقوق الإنسان. فمن يسميها وحشية تتوحوش وبتاع الناس لا يدرون حقوق الإنسان، فهذا يجعل أن هذا في الزمن الماضي وفي الزمن الحاضر عقوبات غير مناسبة، أو هي عقوبات سيئة، أو أنها حكم لا يشرع ولا يجوز. فبعضهم بيقول لا ده نسبيا، يعني يقول إيه كانت كويسة زمان، كانت مناسبة زمان، لكن دلوقتي بعد التقدم وبعد فهم الناس وبعد الحضارة التي وصلوا إليها وتطور الزمان وتغير الأحوال، فيقول أن الأحكام الوضعية أفضل من الشريعة، الشريعة لا تناسب هذا الزمان. يبقى الأولاني بيقول دي مش مناسبة أصلا لا في الماضي ولا دلوقتي، والتاني بيقول لا هي كانت مناسبة لزمان لكن دلوقتي مش مناسبة. يقول هذا أيضا لا ريب أنه كافر لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان وصرف حثالة الأفكار على حكم الحكيم الحميد. وحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يختلف في ذاته باختلاف الزمان وتطور الأحوال وتجدد الحوادث، فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا أو ظاهرا أو استنباطا أو غير ذلك، يا بالنص يا بالقياس يا بالعموم أو بأي وسيلة كانت، لا بد له من حكم، علم ذلك من علم وجهله من جهله. وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه من قل نصيبهم أو عدم من معرفة مدارك الأحكام الشرعية الأحكام وعللها، حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إراداتهم الشهوانية البهيمية وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة الوبية. يعني إن في فرق بين تغير الأحكام وتغير الفتوى. يعني إيه تغير الفتوى؟ زي يقولوا عمر عطل الأحكام، عمر عطل الشريعة عطل الحدود. لا، عمر رضي الله تعالى عنه علم أن من شروط إقامة الحد مثلا في السرقة أن لا يكون السارق قد سرق لأنه جائع، إذا سرق لأنه جائع فهذا أمر يدرأ عنه إقامة الحد، لأن له حق في مال أخيه وفي طعامه طالما أنه زائد على حاجته وهو جائع ولا يجد كفاية، فهو له أن يأخذ من هذا المال لأنه له حق في النهاية على المجتمع الذي أورد فيه. فلما كان في زمن المجاعة وسرق غلمان لحاطب بن أبي بلتعة بعيرا فأكلوه، فعلم أن حاطبا كان يجيعهم فمنع إقامة الحد عليهم. هذا تغير الفتوى، ليس أن الحكم قد تغير أو أن من حق الحاكم أن يعطل الحدود، ولكن عليه أن يستوفي الشروط. وهذا فرق كبير بين تغير الفتوى بتغير الزمان وبين تغير الأحكام ذاتها. ولذلك ما فعله عمر رضي الله عنه أكثر ما يتعلقون في هذه المسألة بما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مثلا في مسألة جعل طلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، ثم اجتهد عمر رضي الله تعالى عنه فأمضى عليهم الثلاثة، فقالوا هذا من تغير الأحكام، وهو باتفاق العلماء ليس من تغير الأحكام، ليس لعمر ولا لغير عمر بإجماع المسلمين أن يغير حكما حكم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من قال اطلع عمر على ناسخ، اطلع عمر على ناسخ لأن طلاق الثلاث يجعل واحدة، وأن الرسول بعد ذلك جعل طلاق الثلاث ثلاثا. ومنهم من يقول بل كان الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدقون إذا قال أحدهم لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فقال أنه يقصد بذلك التأكيد، فصاروا في كانوا يصدقون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وأبي بكر وصدر من خلافة عمر. ثم لما تجاوز الناس وصاروا يعني في قلة من الديانة ألزمهم عمر رضي الله عنه، وصار لا يقبل قضاء في ظاهر الحكم القضائي أن يدعي أنه كان يقصد التوكيد، فأخذه على ظاهر كلامه وألزمهم لأنهم استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أنا. وبعض العلماء يقول وهو أصح الأجوبة أن عمر رضي الله تعالى عنه عاقب من طلق ثلاثا في مجلس واحد لأنه فعل شيئا منكرا وهو التطليق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد، لا يجوز ذلك الأمر، فصاحبه يستحق العقوبة. ومن هنا كان عقوبة عمر رضي الله عنه له أن يمنعه من أمر مباح لكي ينزجر به عن إتيان الحرام، والمباح كان أن يعاود يراجع زوجته التي طلقها ثلاثا، فمنعه عمر من ذلك حتى ينزجر الناس عن تطليق الثلاث دفعة واحدة. وهذا أحسن الأقوال، وأن هذا كان فتوى في ذلك الزمن نتيجة تجرؤ الناس، وكان عقوبة في الحقيقة، وليس أنه كان حكما غيره عمر رضي الله تعالى عنه. فإنه بالإجماع لا يجوز أن يغير أحد حكما حكم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنما كان للإمام أن يمنع الناس من أمر مباح ليزجرهم عن أمر محرم أكثر من الوقوع فيه. لو وجدهم يتسارعون في أمر كان أبيح لهم يستعملونه استعمالا خاطئا يصلون به إلى محرم، فله أن يمنعهم من ذلك. وليس معنى ذلك أن لكل حاكم أن يحرم أو يمنع أو يجرم أن أمرا مما أحله الشرع من غير أن يكون الناس قد ارتكبوا فيه محرما، كمن يريد مثلا منع تعدد الزوجات، ما الذي يجعله في ذلك، ما الذي يعتمده في ذلك؟ هل وقع الناس في محرم فيمنعهم من ذلك حين إن وجدهم كذلك؟ نعم، حين يجد إنسانا معلوم عنه أنه لن يعدل و عرف منه عدم العدل، فإذا أراد أن يتزوج وهو لا يعدل منع من ذلك. لكن أن يمنع من ذلك لأجل أن تعدد الزوجات ظلم للمرأة، أو أن تعدد الزوجات مخالف لحقوقها ونحو ذلك، فهذا ليس من الدين في شيء، هذا هو الكفر الذي يريدون والعياذ بالله. فنقول مثلا ليس من يعني ما كان مثلا من تحديد سن معين للزواج، هذا الأمر في الحقيقة ليس من الدين، لأن تحديد سن معين ما الذي وقع الناس فيه من الحرام إن زوجوا دون هذا السن؟ هذا ليس بمحرم في الحقيقة بنص القرآن وبنص السنة وبإجماع أهل العلم في جواز أن يزوج الأب ابنته الصغيرة. فمثل هذا الأمر ليس من حق أحد أن يمنع منه، لأن الناس لم يرتكبوا محرما يريد أن يمنعهم الحاكم من ارتكاب المحرم بمنعهم من الحلال زجرا لهم عن ارتكاب الحرام. فليس لأحد أن يمنع من أمر أحله الله في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. لذلك مسألة تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان هذا أمر مختلف. عندما يجد نقول مثلا مثال لتغير الفتوى، عندما كان يفتي الإمام محمد بن الحسن في الصاع بقدر معين بناء على الصاع المولود عندهم في العراق، فلما أتى المدينة ووجد وناظر الإمام مالك رحمه الله، وجاءه الإمام مالك بصاع وجاءه بصاع كثيرة من الناس، يقول كل واحد منهم يقول هذا الصاع ورثته عن أبي عن جدي الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي كان يكال به في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. أتى له بإيه؟ بأناس متعددين كلهم يقرون أن هذا هو الصاع الذي ورثوه عن أبائهم عن أجدادهم عن زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فغير محمد بن الحسن قوله في قدر الصاع الذي يخرج في زكاة الفطر وتجب يعني يحدد عليه النصاب، فقال لو رأى صاحبي يعني أبو حنيفة مثل ما رأيت لقال مثل ما قلت. لو ده تغير الأمر لما شهد أمرا معينا كان هذه الفتوى تغيرت الفتوى بناء على ذلك. فهذا الذي يقصده العلماء بتغير الفتوى وليس أنهم يغيرون الأحكام نفسها. قال وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه من قل نصيبهم أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعللها، حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إراداتهم الشهوانية البهيمية وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة الوبية، ولهذا تجدهم يحامون عليها ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها منقادة للشهوات مهما أمكنهم، فيحرفون لذلك الكلمة عن مواضعه. وحينئذ معنى تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مراد العلماء منه ما كان مستصحبة فيه الأصول الشرعية، ما كانت الأصول الشرعية مستصحبة فيه بما والعلل المرعية والمصالح التي جنسها مراد لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. بمعنى أنه لابد أن تجعل العلل هي التي تدور عليها الأحكام، العلل التي علم من الشريعة أن الشرع راعاها. نقول مثلا يمكن أن نمثل على ذلك بتغير الفتوى بتغير الزمان والأحوال مسألة التدخين. التدخين كان بعض العلماء منذ نحو 100 سنة يفتي بأنه مكروه فقط، وبعضهم كان يفتي بأنه مباح، ثم تغير الأمر وأصبح الناس يجزمون في المشارق والمغارب وفي العالم كله بأن التدخين عبارة عن مواد سامة تؤدي إلى القتل تؤدي إلى الوفاة كما يقولون. فهذا الأمر لم يكن معلوما في الزمن الأول الذي أول ما ظهرت السيجارة والمعسل وغير ذلك من أنواع التدخين. فلما تبين لأهل العلم ولغيرهم أن التدخين ضرر محض وأنه مواد سامة تؤدي إلى الموت ولو بعد حين، فكان لابد من تغير هذه الفتوى إلى من الكراهة إلى التحريم أو من الإباحة إلى التحريم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تحسى سما فقتل به نفسه فهو في نار جهنم تحساه خالدا مخلدا فيها أبدا. فهذا أمر مرعي أن هذا سم أم لا، يتغير الأمر بناء على ذلك. يقول حكم مادة معينة لم يكن معلوما مثلا وأثرها في العقل الإنساني، كان في الأول زمان الناس أحيانا كان أول ما طلع الحشيش أيام التتار، الحشيش ده ما كان أيام التتار ما كانش دخل على بلاد المسلمين، التتار هم لما جم أدخلوه إلى بلاد المسلمين. فبعض الناس كانوا يقول الخمر هي ما يشرب وليس ما يؤكل، ولكن بعد أن تبين أن المخدرات بأنواعها سواء كانت حقنا أو أكلا أو شربا أو شما دخانا تؤدي عمل الخمر، والخمر ما خامر العقل، يبقى العلة في وصف الخمرية هو إيه؟ الوصف المؤثر فيها هو إذهاب العقل والنشوة التي تحصل مع ذهاب العقل وتغييبه مخامرة العقل، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه الخمر ما خامر العقل. فحينما وجد هذا الأمر لا يوجد الآن عالم من علماء المسلمين إلا ويفتي بأن المخدرات من الإيه؟ من المحرمات وأنها من الخمر، ولا يوجد نزاع في ذلك بين العلماء. ما الذي تغير؟ تغيرت الفتوى بناء على معرفة إيه؟ معرفة حاصلة تغيرت الأحوال. نقول مثلا كان في الزمن الأول أول ما ظهرت الأوراق المالية كان العلماء يرون أن هذه الأوراق المالية صك بدين، على الدولة التي تصدرها. وكان أول ما طلعت الجنات الكبيرة بتاع الزمان دي كان يكتبوا فيها ادفعوا لحامل هذا السند أو لحامل هذا الصك مبلغ جنيه مصري واحد. جنيه مصري دي عبارة عن العملة المصرية، الجنيه المصري دي عبارة عن ايه؟ الجنيه الذهبي، والدولار كذلك عملة ذهبية، والجنيه الاسترليني أصلا عملة ذهبية موجودة في الخزانة بتاعت كل دولة، وكذا الريال والجنيه السعودي كلها أصلا عبارة عن عملات ذهبية. فكان بعض العلماء يرى أن هذه صك بدين، يقول مثلا في أمر الزكاة فيها أنها زكاة الديون، يعني لما يقبض الذهب يبقى إيه؟ يبقى يزكي، لما هو ما قبضوش لسه يبقى لما يقبضه ويجعل حكمها حكم زكاة الإيه؟ الدين، ويمنع من التعامل بها كأنها نقود لأنها في الحقيقة صكوك بإيه؟ بدين. زي واحد كتب لك وصل بأن أنت اقترض منك مبلغ من المال، ممكن ما يجيبش الزكاة فيه لأن هو ده لما يرده يبقى إيه؟ يبقى يزكي. فهو بيقول لك الحكومة مسلفة مننا الفلوس الذهب بتاعنا، فلما يبقى الحكومة ترجعه لنا تبقى إيه؟ نبقى نزكي عليه. فلو قال قائل في هذا الزمان أن النقود راجل معاه مليون دولار معلوش زكاة، نقول له ده انت راجل ايه؟ جاهل وضال. بلا شك انك تقول دلوقتي ان الاوراق المالية دي ليست الا صكوكا بدين. انت النهاردة لو رحت في اعلى دولة هتقول لهم ادوني الجنيه الذهب بتاعي بخبرك ولا الدولار الذهب بتاعي، محدش هيعطيك شيئا على الاطلاق، وكلهم يضحكوا عليك، وكلهم قد استقر في اذهان الناس وفي عرفهم ان هذه الاوراق المالية صارت هي العملة وصارت هي الأثمان التي تثمن بها الأشياء. ده قيمته كام؟ ولا 5 جنيه 10 جنيه، مش هيقولوا كم جرام ذهب وكم جرام فضة، مع أن الذهب والفضة هما أصل الأثمان، لكن أصبحت العملات نتيجة استعمالها أصبحت بمنزلة الذهب والفضة. ولذلك لا يصح لقائل أن يقول لا تجب فيها الزكاة، ده قول باطل. وكان في الزمن الماضي محتملا الاجتهاد فيه، تغيرت الفتوى وأصبح الآن إن رجل يصبح غنيا وما عندوش قطعة ذهب واحدة في بيته ولا قطعة فضة، بس معاه نقود ورقية تساوي جنيهات من الذهب وتساوي النصاب وزيادة، أضعاف أضعاف النصاب، يجب عليه مباشرة أن يزكي ولا ينتظر حتى يحصل على الذهب من الحكومة الذي لن يقع على أي حال من الأحوال. وبالتالي فكذلك مسألة يعني معاملتها كنقد في أمور الربا هو الواجب، ولا يقال هذه أوراق ولا دي ورقة مش ذهب ولا فضة. فالرسول قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة الفضة مثلا يدا بيد مثلا مثل، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد يعني ممكن دي بيع ذهب بفضة، يجي يقول لك أنا بيع ذهب بورق، لا أنت مش بيع ذهب بورق، دي الورقة دي مش ورق، دلوقتي بقت إيه؟ قائمة مقام الذهب والفضة، فلا بد تكون يدا بيد، ما ينفعش ان تبيعها نسيئة. عشان كده يقول حرام بيع الذهب بالتقسيط، ما ينفعش تبيع ليه الكلام ده؟ نتيجة تغير الزمان، فعلا الاحوال تغيرت. ده كان صك بدين زمان، دلوقتي ما بقاش صك بدين، بقى ايه؟ بقى عملة حقيقية قائمة، بقى مقام الذهب والفضة. فمن اراد بقى ان هو يلغي هذا ويقول لك لا ده التغير الفتوى بتغير الايه؟ الزمان، يجي بقى ايه تغير فتوى تغير الزمان يعني تعمل ايه؟ يعني يقول لك دلوقتي ان الاحكام دي ما تنفعناش. كان زمان الراجل بشهادته بشهادة اتنين من النساء، دلوقتي نخليها ايه؟ النساء دلوقتي تعلموا، والنساء دلوقتي بقوا ايه؟ بقوا فاهمين، يبقى خلاص نخليها بشهادة الرجل بشهادة يساوي شهادة المرأة. يا سبحان الله، ده كلام في منتهى الباطل. النساء هم ليه؟ النساء يقول لك النساء زمان كانوا ناقصات عقل ودين، ولذلك لا يجوز ان يولوا الولايات، لكن دلوقتي النساء بقوا ايه؟ بقوا كاملات عقل ودين. نعوذ بالله، الرسول صلى الله عليه وسلم يسميهم ناقصات عقل ودين، وانتوا تقولوا لا دول رجال النساء كاملات عقل، يبقى يجوز ان تكون اميره للمؤمنين، يجوز ان تكون خليفه، يجوز ان تكون قاضيه، يجوز ان تكون لها كل الولايات التي يمنع منها العلماء. وان قول النبي عليه الصلاه والسلام لن يفلح قوم ولو امرهم امراه، يقولوا لا ده كلام ده على امراه مش كويسه. لكن لو كانت امرأة كويسة زي ساتشر مثلا ولا زي ما عرفش مين اللي هم معجبين بيهم وهم من اهل الفساد ويعني لا اهل الكفر ما يقبلوش اصلا يعني الا في النادر تولية النساء عليه، من العيوب عندهم هذا الامر. فهذا بلا شك من أمر مخالف للزعم بأن هذا مبني على تغير الفتوى، بل هذا يريد أن يقول بتغير الأحكام الشرعية نفسها. لذلك يقول أن المراد بتغير الفتوى بتغير الأحكام والزمان ما كانت مستصحبة فيه الأصول الشرعية والعلل المرعية والمصالح التي جنسها مراد لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل، وأنهم لا يقولون إلا على ما يلائم مراداتهم كائنة ما كانت، والواقع أصدق شاهد. الثالث أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن اعتقد أنه مثله، فهذا كالنوعين اللذين قبله في كونه كافرا الكفر الناقل عن الملة، لما يقتضيه ذلك من تسوية الخالق بالمخلوق والمناقضة والمعاندة لقوله عز وجل ليس كمثله شيء، ونحوها من الآيات الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين في الذات والصفات والأفعال والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه. يعني واحد بيقول دي قوانين كويسة والشريعة كويسة، اللي عايز ياخد دي ماشي واللي عايز ياخد دي ماشي، اللي هو ابن القيم بيقول ايه مخير فيه، لا يرى لزوم الشريعة لا يرى وجوبها، كله كويس. احنا لما نكون في بلادنا نحكم بالشريعة، ولما نكون في بلاد غيرنا نلتزم والقوانين بتاعتهم ماشية ومظبوطة، وهو دي اللي تمشي معهم، وهو ده مماثلة للشريعة. ولعظوا الله يا رب، قال الله عز وجل عن الكفار في النار قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ويقول الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هم بيقولوا حكم الله مش أحسن، حكم الله مماثل، الاثنين كويسين. النوع الرابع أن لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يعتقد كونه أحسن منه، لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصريحة الصحيحة القاطعة تحريمه، علم تحريمه بالنصوص الصحيحة الصريحة، وهو انه بيقول الشريعة دي زي حاجة نافلة زي اللي يصلي السنة، اللي عايز يعملها يبقى جزاه الله خيرا وخير وبركة، واللي عايز ما يعملهاش مفيش مشكلة، الموضوع واسع يسعه ترك الشريعة، وان كان بيقول الشريعة احسن للي يعمل بها كويس احسن من التاني، لكنه لا يوجبها ولا يلزم بها، وهذا مما يقطع ببطلانه ويعلم من الدين بالضرورة أنه مخالف لما جاء به الرسول من إلزام الناس بهذه الشريعة. الخامس وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومضاهة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة ونحو ذلك. فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة للشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه المناقضة. وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومة معروفة لا يحتمل ذكرها هذا الموضع، فاللي هي ايه الادله دي؟ ادله وجوب التزام الشريعه، ادله انه يحرم على الناس ان يخالفوا شرع الله، وان طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم واجبه ليست محرمه. يعني النوع الخامس ده ليه قال له دي اشد اعظمها واشملها واظهرها معانده للشرع؟ ليه بيقول ان دي النوع ده اظهر معانده للشرع؟ الاولاني بيقول مش موجود في الشريعه، الثاني بيقول ده الشريعة موجودة بس مش مناسبة. التالت بيقول انها مماثلة زي دي زي دي. الرابع بيقول الشريعة احسن بس مش واجبة. طب واحد بيقول لا الشريعة محرمة. الشريعة اللي هيطالب بها زي ما قلت لكم قانون التركي ده اللي بيقول ان من يطالب اللي هيطالب بس فضلا انه يطبق. لو جه قاضي يطبق يا المان يا كمال اتاتورك قتل ناس كتير عشان القبعة فما بال بقى بليه اللي يلبس عمامة ويلبس قبعة. في ناس اعدمت خدت اعدام في اول نشأة الدولة العلمانية التركية اللي هو يرفض لبس الطربوش والعمامة ويرفض قلعهم ويرفض لبس القبعة. كان في بعض علماء الدولة العثمانية بيفتي بتكفير من ترك من لبس القبعة. ليه؟ علشان مسألة هي علشان مسألة التشبه بالكفار والإلزام بذلك. فكان هو بقى على العكس اللي يقول كده يقتله والعياذ بالله. كانت القضية عنده كما ذكرنا تحريم الشريعة المطالبة بتطبيق الشريعة جريمة يعاقب عليها. وهذا الأمر كان في الغد عشان يقرر العلمانية كما يعني أنزلها عليه شياطين الغرب والعياذ بالله. فالقضية كانت خطيرة بلا شك. فنقول دي أن أشدها معاندة لأنها فيها إيه التحريم. زي ما قلنا بيقولوا لا يجوز محاكمة الزانية. ده اللي قبلين يقول لو حكمنا على الزانية بالرجم ده أحسن من نحكم عليها بالإيه بالسجن مش كده. واللي قبليه بيقول الاثنين كويسين نحكم بالسجن ماشي ويحكم بالإيه بالرجم والجلد ماشي. وواحد تاني بيقول لا ده لو حكى ده لما يجوزش أصلا تحكموا عليها بإيه ما تحكموهاش أصلا مش جريمة ابتداء ولا يذب الله طالما أن جوزها راضي أو هي مش متزوجة امرأة غير متزوجة يبقى فيش دينها أصلا. فين الجريمة طالما أن ذلك بإرادتها واختيارها. ده أشد معارضة. ده بيحرم الشريعة ولا يذب الله بيوجب على الناس خلافها. يقول فيا معشر العقلاء ويا جماعات الأذكياء وأولي النهى كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام أمثالكم وأفكار أحكام أمثالكم وأفكار أشباهكم أو من هم دونكم ممن يجوز عليهم الخطأ بل خطأهم أكثر من صوابهم بكثير بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستمد من حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نصا أو استنباطا تدعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وسائر حقوقكم ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يتطرق إليه الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه فكما لا يسجد الخلق إلا لله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق فكذلك يجب ألا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميد الرؤوف الرحيم دون حكم المخلوق الظلوم الجهول الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات. فيجب على العقلاء أن يربأوا بنفوسهم عن لما فيه من الاستعباد لهم والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض والأخطاء فضلا عن كونه كفرا بنص قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نقطة مهمة في هذا يعني إيه لا يرضوخوا ولا يخضعوا. طب ما الناس غصب عنهم خاضعين. لا هو بيتكلم على الخضوع الاختياري إن يقول أنا راضي مقر بذلك. أما المقهور الأسير المغلوب على أمري فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. معلوم أن المقصود بذلك الاختيار. ده خطأ رهيب وقع فيه كثير جدا من جماعات التكفير عندما قالوا الناس الآن راضون بحكم الشريعة لأنهم راضون بحكم القانون الوضعي وراضون بحكم الطاغوت لأنهم خاضعون له. لا بل كل مسلم في الحقيقة لو سألته أتريد الشريعة لقال نعم لا أريد إلا الشريعة. حتى المجرمين حتى كثير ممن يطبق هذه القوانين المخالفة يقول لك والله لو نطبق الشريعة يكون هو تنحل مشاكلنا. ففي فرق بين من يخضع اختيارا ويقول لا هو ده الواجب يعني لازم نسمع الكلام وبين من يقول لا انا مضطر لذلك عشان اخد ميراثي مثلا بروح المحكمة بطلب ميراثي عشان اخد ما استطيع عشان المرأة التي ضربها زوجها وادماها ويعني كسر ضلوعها متضررة وحياتها لا تستقيم، عايزة تتطلق منه، مين اللي هيطلقها منه؟ فترفع أمرها إلى المحكمة لتأخذ ما يوافق الشرع من ذلك. ده مش خضوع اختياري لكنه عند الاضطرار. السادس ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكاية آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها سلومهم أو سلواهم، يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحرصون على التحكم إليه عند التنازع إبقاء على حكم الجاهلية وإعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. الألفاظ الصريحة في ذلك عندهم يقولوا إيه؟ يقولوا شرع الله ولا شرع ولاد علي، هكذا صريح في القبائل في الصحراء الغربية، يقولوا شرع الله ولا شرع ولاد علي، يقولهم شرع الله، يقولهم شرع الله يوحلنا، شرع الله، يقولهم عايزين شرع ربنا، يقولوا يوحلنا، هنجيب لك منين 100 من الإبل؟ هم عايزين أصلا ياخدوا 5 من الإبل، 10 من الإبل في جريمة القتل عشان ياخدوا راحتهم إنهم يقتلوا إيه ويرجعوهم ثاني بعد كده، والعياذ بالله. وإيه إن شرع الله مثلا ما فيهوش فلوس للراجل اللي زنى بامرأة واحد ما يدفعش فلوس، يقول لك يعملوا فيها إيه؟ فيقوم يقولوا شرع ربنا هيودينا في داهية، والعياذ بالله. فيقولوا هذا الكلام الكفري والعياذ بالله، فهذا النوع هو من الكفر الأكبر الناقل عن الملة بلا شك. وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم غير ما أنزل الله، وهو الذي لا يخرج من الملة، وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى. وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرها، فإن معصية سماها الله تعالى في كتابه كفرا أعظم من معصية لم يسميها كفرا. نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه انقيادا ورضاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهى كلامه. يبقى أن نقول أن كل الكلام الذي ذكرناه هذا هو بالنسبة إلى النوع في الحكم، أما الشخص المعين لابد أن تستوفى الشروط وتنتفى المانع. يعني إحنا بنقولش الكلام ده عشان نقول القاضي فلان الفلاني ووكيل النيابة فلان الفلاني والحاكم والرئيس والملك الفلاني كفار بأعيانهم، لا، ده كلام، ده مسألة أخرى. بل كثير من الناس لا يريد إلا شرع الله سبحانه وتعالى، ويرى أنه يمكن أن يتوصل إلى شيء أقرب إلى شرع الله بمكانه الذي يعمل فيه مثلا، وإن كان مخطئا في ذلك وإن كان مصيبا، يعني حسب الأحوال المختلفة. لكن لذلك نقول ليس هذا الحكم الذي ذكرناه معناه أن كل من فعل ذلك بعينه صار كافرا كفرا ناقل عن الملة، بل هذا الأمر لابد فيه من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ولا يجوز التسرع في التكفير للمعين إلا بعد أن يقرر أهل العلم أو أهل القضاء الشرعي ذلك الأمر. أفسرها المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا.